وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شريك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسمع والطاعة لولاة الأمر من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، وعلى ما دلت على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ولهذا ذكر الإمام أحمد هنا أن من الأصول التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. والسمع والطاعة مقيدة هنا بالطاعة في المعروف، بالطاعة في المعروف، والمعروف يشمل المشروع، وهو كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والجهاد وسائر أعمال البر. فإذا أمر بها الحاكم ونظمها فإنه يطاع طاعة لله فيما شرع، وطاعة لله فيما أمر من طاعة الحاكم ولي الأمر. ولهذا إذا طلب الزكاة تعطى وتؤدى إليه، وإذا أمر بالجهاد يطاع في الجهاد والقتال، وإذا أمر بالإمساك عن القتال لمصلحة يراها فإنه يطاع، لأن النظر في أمر الجهاد ومصالح الأمة يكون له لولي الأمر. وهذا كله من الأمر المشروع كالصلاة والزكاة والجهاد وسائر أعمال البر، فإن الطاعة فيها واجبة لأنها من الدين. لكن ولي الأمر إذا اجتهد في شيء من هذه الأمور كإقامة الجهاد أو الإمساك عن القتال، أو نظم أمرا من أمور الدين كتنظيم الدعوة من الله عز وجل، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنصب لها أناسا يقومون بها ومنع منها آخرين، فليس لأحد أن يخالف اجتهاده. وكذلك تشمل طاعة ولي الأمر الطاعة في الأمور المباحة، مثل التنظيمات الجديدة الآن التي اقتضت مصالح الناس أن توجد، مثل أنظمة المرور، أنظمة التجارة، أنظمة الصناعة، أنظمة السفر، أنظمة التملك والبيع والشراء والمساكن وتنظيمها وطريقة البناء، كل هذا إذا اجتهد ولي الأمر في أمر من الأمور فإنه يطاع. فاشتملت الطاعة على الطاعة في المشروع وفي المباح، ولا يطاع في المعصية. إذن الأمور إما أن تكون من الدين، وإما أن تكون من الأمور المباحة، وإما أن تكون من المعاصي. فيطاع الحاكم ولي الأمر في المشروع من الدين سواء كان واجبا أو مستحبا، وكذلك في المباح الذي ليس بمعصية، ولا يطاع في المعصية المتحققة أنها معصية بدلالة النصوص بإجماع الأمة، كما لو أمر بالربا، بأكل الربا أو بشرب الخمر أو بالزنا فإنه لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور قد تشكل على بعض الناس فيجتهد الناس فيها ويظهر لبعضهم ما لا يظهر لغيره، مثل اختلاف العلماء في مسألة من المسائل. فإذا اختلف العلماء في مسألة هل هي محرمة أو مباحة أو مشروعة، فإن اجتهاد الحاكم هو المقدم. هو المقدم على اجتهاد غيره، لأنه لا يمكن أن تنتظم أمور الأمة إلا بهذا، فاجتهاده يرفع الخلاف. القاعدة الفقهية أن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، مثل بعض المسائل الآن التي قد يختلف فيها العلماء كالاستعانة بالكافر في القتال، أو الاستعانة ببعض أهل البدع، فإن بعض أهل العلم لربما يرى أن في المصلحة عدم الاستعانة به، ويرى آخرون من أهل العلم أنه لا بأس بالاستعانة به. فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، فاجتهاد الحاكم اجتهاده يرفع الخلاف، فاجتهاده نافذ في الأمة، ولا يمكن للمجتهد أن يتقدم على الحاكم في هذا، وإنما يجب على الجميع السمع والطاعة، وإلا لا يمكن أن تنتظم أمور الأمة. بل إن اجتهاد الحاكم في الأمور التي لربما يرى الحاكم فيها أمرا يكون متحققا عند بعض أهل العلم أنه مرجوح، مثل بعض الاختلاف في المسائل في الطهارة، وهذا يكون في الإمامة الصغرى وكذلك في الإمامة الكبرى، مثل أن يرى شيئا في الطهارة يخالف فيه، مثل اختلاف العلماء في المسح على الرأس في الوضوء، فالذي يرى أنه لا يتكلم الطهارة إلا بمسح على كل الرأس إذا تقدم الإمام، أو الإمام في الإمامة الصغرى في الصلاة واقتدى به، من يرى أن الوضوء لا يكون إلا بالمسح على الرأس كله، والإمام يرى أن الوضوء يتم بمسح جزء من الرأس، فصلى الإمام وصلى خلفه من يخالف اجتهاده فيه، وهذا من رحمة الله بالأمة. فإن اجتهاد الحاكم والإمام هنا يرفع الخلاف، واجتهاد الإمام في الصلاة يرفع الخلاف، واجتهاده مقدم. وإلا لو قيل أن كل من اجتهد فإنه ليس له إلا اجتهاده ولا ينظر لاجتهاد غيره، إذا قلنا ببطلان من صلى خلف من يعتقد أن وضوءه ناقص. ولهذا قال شيخ الإسلام: وكانوا يقتدون بمن يعتقدون أن طهارته لم تكمل، مثل أن يصلي الإمام الذي يرى مسح جزء من الرأس، أو من لا يرى مثلا التسوية في الوضوء ويرى آخر أنها واجبة متعينة لا يصح الوضوء إلا بها، فإذا صلى خلف الإمام صحت صلاته، والقاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وهذا من رحمة الله بالأمة أن الحاكم إذا اجتهد اجتهاده يرفع خلاف واجتهاده ناكد في الأمة. وأما من عدا الحاكم فهو في نفسه إذا كان شيء لا يتعلق بمصلحة الأمة العامة فله اجتهاده في نفسه، ولكن ليس له أن يفرض اجتهاده ورأيه على الإمام ويؤثم الإمام أو يخرج عن رأيه، بل إنه يجب عليه المتابعة والسمع والطاعة فيما أحب وكره. واجتهاد الحاكم هو الواجب الاتباع، وإلا لتفرقت الأمة يعني على كل مسألة من المسائل مئات الفرق، كل فرقة ترى أن المصلحة في رأيها، فاجتهاد هنا يرتفع وينفد اجتهاد الإمام. ومن المسائل الخطيرة التي حصلت في هذه العصور هو الافتئات على الإمام والنظر في مصالح الأمة والاجتهاد فيها لبعض من بعض أهل الجهل أو أهل الأهواء، فتجد أن بعض الناس الآن يجتهد في أمر الأمة ويفتي بإقامة الجهاد ويؤثم من تخلف ويؤثم الإمام والأمة كلها لتركها اجتهادا الذي يرى فيه مثلا أن الجهاد واجب في هذه النازلة، وهذا من الجهل. فإن النظر في أمر الاجتهاد إنما يكون للحاكم، والحاكم عندما ينظر في هذه الأمور يستشير الكثير من أهل الخبرة به وينظر في مدى قوته العسكرية وقوة عدوه وأثر القتال على الأمة وهل فيه نفع أو لا، كل هذا يرجعه إلى نظر الإمام وإلى اجتهاده. فإذا جاء من يتصدى الآن لهذه الأمور من العامة أو من ينتسب إلى العلم حصلت الفتن العظيمة في الأمة، فهؤلاء ليس لهم أن ينظروا في هذه المسألة، وليس لأحد من الرعية أن ينظر في هذه الأمور. وكذلك الآن الاجتهاد في مسألة من المسائل كالاجتهاد مثلا في أمر المقاطعة الاقتصادية أو غيرها، يأتي الآن من يفتي ويجيب المقاطعة، ليس هذا للناس، إنما هو لولي الأمر، ومن أحسن الظن في رأيه فعليه أن يرفع لولي الأمر، يعني ما يرى أن فيه مصلحة، أني أرى كذا فلو نظرتم في هذا الأمر، ثم بعد ذلك ولي الأمر هو الذي يقر هذا على اجتهاده ويكون هذا الأمر من الأمور المشروعة إذا اجتهد فيها الحاكم ونظر فيه وأمر به، وإلا فليس لأحد أن يستدرك على الإمام وعلى ولي الأمر، لأن هذا من واجبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولم يجعل الأمة كلها على درجة واحدة من المسؤولية، بل إنه فاوت بينها فجعل مسؤولية للإمام ومسؤولية للرجل في بيته ومسؤولية للمرأة في بيتها ومسؤولية للخادم في مال سيده، كل واحد مسؤول عن رعيته، ولم يسأل الرجل عن رعية غيره، لم يسأل العالم العامي عن مسؤولية العالم، ولم يسأل العالم عن مسؤولية الإمام الأعظم، بل كل مسؤول عن رعيته. والسلامة هو أن يجتهد المسلم فيما يعنيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن يجتهد فيما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، ومن اشتغل بما لا يعنيه فرط فيما يعنيه، وهنا تكون الفتنة. ولهذا نحن مأمورون بأن نشتغل بما يعنينا وأن نمسك عما لا يعنينا، وهذا من الفقه. كان خيار الأمة وسلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بعض الخلفاء، فكان في عهد معاوية رضي الله عنه من هو أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما تقدموا على الإمام. وكذلك كان في عهد يزيد بن معاوية الكثير من الأفاضل الذين هم خيرا منه، ومع هذا ما تقدموا عليه، وإنما كان الإمام ينظر ويجتهد ويستشير أهل الفضل. وهذا من المسائل العظيمة التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة، وهي فتنة العصر. يعني الآن الافتئات على الإمام والخروج عليه، تقدم عليه، اشتغال الأمة بكثير من الأمة بما لا يعنيها، هذه من الفتن المعاصرة، لأنه لكل عصر فتنة. فالفتن في هذه الزمان عامتها متعلقة بهذه المسألة، وهو التفريق في هذا الأصل العظيم والتقدم على ولاة الأمر. وهذا لا يعني عدم المناصحة، لا يعني كما يظن بعض الجهلة أن أهل السنة أنهم لا يناصحون، بل يناصحون ويقدمون النصح والرأي بولي الأمر، لكنهم لا يتقدمون عليه إذا ما رأى شيئا. ثم ما يتعلق بأمر الحاكم إذا أمر بمعصية، فإنه لا يطاع في المعصية، ولكن لا يعني الخروج عليه. فإذا قال كل الربا، لا نأكل الربا، لكن لا نخرج عليه لأمره بالمعصية، فإنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكن هذا لا يجب الخروج عليه والافتئات عليه، وأن توزع اليد من طاعته، وأن يفارق الرجل الجماعة، فإن هذا محرم. قال الإمام أحمد: وأمير المؤمنين البر والفاجر. يعني هذا تأكيد لأن الطاعة تكون لكل إمام ولو كان فاجرا، خلافا لمن يقول أن الطاعة إنما تكون للأئمة الأبرار. هذا حتى الخوارج يقولون به، حتى الخوارج لا يرجعون في هذه المسألة، أن الطاعة للإمام البر التقي الورع، هذا بإجماع الأمة. لكن طاعة ولاة الأمر وإن كانوا من الفجار وإن كانوا من الفساق في المعروف، هذا الذي تميز به أهل السنة، وأنهم يرون السمع والطاعة لكل الأئمة، وإن كانت فيهم المعاصي، وإن كانت فيهم الذنوب، وإن كانت فيهم بعض البدع، فإنهم يرون السمع والطاعة له في المعروف. ثم من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس فهو الإمام، والإمامة تثبت بأحد ثلاثة إية: من الإمام السابق على من يأتي بعده، كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة لعمر، فهذا أحد الطرق التي تثبت بها الإمامة، وصية من الإمام لمن يأتي بعده. فإذا أوصى أو عهد إلى خليفة من بعده وقال إن الخليفة والإمام من بعد فلان، فإنه يسمع ويطاع للثاني، لأن الذي عهد له بالبيعة هو الأول في وقت بيعته، والطاعة السمع والطاعة للأول متعينة في هذا الوقت. فإذا عهد بالبيعة لمن يأتي بعده فمن مجرد موته أو تنازله عن الخلافة تصبح البيعة نافذة للثاني، والإمامة ثابتة للثاني بعهد الأول له. والطريق الثاني هو الاستخلاف واجتماع الأمة عليه، اجتماع الأمة على رجل يبايعونه بالإمامة والخلافة، فإنه يكون أميرا بهذا. والطريق الثالث هو التغلب، وهو أن يتغلب رجل على الأمة بسلاحه وبجنده أو بجاهه أو برأيه، بحيث يكون متغلبا متقدما على غيره، فهذا تثبت بيعته بهذا ويكون إماما بتغلبه على الناس. فهذه هي الطرق التي تثبت بها الإمامة. ولهذا أشار الإمام أحمد هنا إلى من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن تغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فإن التغلب من الطرق التي تثبت بها الخلافة. ولو كان يفقد بعض الشروط التي هو من شروط الإمامة عند الاختيار، فإنه عند الاختيار إنما يولى العدل القادر الأمين على الإمارة ولا بد من هذا، ولكن عند التغلب فإنه لا حيلة للناس في هذا، فإنه يسمع ويطاع له ولو تخلفت فيه بعض الشروط كالعدالة إذا كان مسلما. وهذا مما يدل على أن المصلحة في هذا هي مصلحة المسلمين، لأنه إذا تغلب رجل بسلاحه فلو كان من الدين الخروج عليه لحصل سفك للدماء وقتل للمسلمين بقتال الأمة لرجل متغلب بسلاح ليس له من يقوى على منازعته، فتحصل فتن وقتل في المسلمين. ولهذا جاءت المصلحة هنا بتغليب المفسدة الصغرى، بتقديم المفسدة الصغرى وهو تغلب الفاسق الفاجر على قتاله وما يترتب عليه من مفاسد عظيمة. وهذا من الحكمة في الشرع وفي الدين، مع أيضا الأمر بمناصحته حتى يستقيم على الإيمان، فإنه لربما كان فاجرا ولكن مع النصح والدعاء له بالتوفيق ودوام المناصحة يكون عدلا برا. وكثير من الأئمة لربما كان في بداية أمره لم يكن بذات، ثم إذا ما ناصحه أهل الفضل والعلم وداوموا على مناصحته لربما استقام حاله وأصبح من خيار الناس. وهذا أيضا من توفيق الله، فإن الأمة إذا استقامت على دين الله عز وجل أورثها الخير، فإذا رضوا بما رضي لهم الشارع بإمامة هذا الفاجر المتغلب فإن الله يصلح شأنه وشأنه وتستقيم الأمور على السمع والطاعة لله ولرسوله. نعم. قال رحمه الله: والغزو ناوي مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. نعم، هذه من المسائل المتعلقة بالأصل السابق. قال والغزو ناوي مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هذا دليل على أن أمور الدين تقام مع الإمام وتؤدى مع الإمام وإن كان فاجرا، فالغزو يكون مع الإمام ولو كان فاجرا، إذا قاتل الكفار أو قاتل الخارجين والبغاة فإنه يقاتل معه إلى يوم القيامة، يعني أن هذا دين وشرع وأنه باقي إلى قيام الساعة. وكذلك إنما مثل هنا بالغزو لأنه من الأمور العظيمة التي يجتهد فيها ولي الأمر، وإلا فكل المسائل متعلقة بولي الأمر. وهذا على خلاف ما عليه بعض أهل البدع الذين يقولون لا جهاد إلا مع الإمام البر، فإن كان فاجرا لا يقاتل معه، على خلاف ما دلت عليه النصوص من وجوب السمع والطاعة للإمام وعدم المنازعة له، ما أقام الصلاة في الناس في بعض النصوص حتى تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، إما قبل ذلك وإن كان فاجرا وإن كان فاسقا وإن كان مبتدعا فإنه يسمع ويطاع له في المعروف. وهذه مصلحة المسلمين ومصلحة الأمة ليست مصلحة الإمام. نعم. قال رحمه الله: وقسمة الفي وإقامة الحدود للأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم، وقسمة الفي يعني الفي الذي يكون من العدو، يؤخذ من العدو والغنائم، فإن قسمها لولي الأمر، ليس لأحد أن ينازعه في هذا، يكون الاجتهاد فيها لولي الأمر. وإقامة الحدود، إقامة الحدود على أهل المعاصي، على من استوجب الحد، فإنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على أحد من المسلمين. وإن رأى الرجل يزني أو يشرب الخمر أو يفعل ما يجب حدا، فإنه لا يقيم الحد إلا الإمام، فإذا تركه فهو المفرط في واجبه. ولم تسأل الأمة عن هذا، ولكن عليهم المناصحة. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني في هذا الأمر، بأن يتهمهم بالظلم أو يتهمهم بعدم العدل، كما حصل من ذي الخويصة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتى من طعن في ولاة الأمر من المسلمين، اتهم بعض الخلفاء الراشدين، ما سلم من طعن هؤلاء، اتهم من اتهم في القسم وفي تنصيب الأمراء، اتهم عثمان رضي الله عنه، وهو من هو في الفضل، اتهم علي رضي الله عنه، اتهم معاوية رضي الله عنه، وهؤلاء خيار الأمة، ومع هذا لم يسلموا من الطعن، من طعن أولئك الجاهلين من أهل الأهواء. وكذلك الآن الطعن يكون على ولاة الأمر من بعض أهل الأهواء. وأما العالم المنصف من نفسه وإنما يناصحه، ففرق بين المناصحة وبين الطعن. ثم إن ولي الأمر، إن ولي الأمر يطلع من المصالح ويعلم من المفاسد، ولديه من أسرار الدولة ما لا يعلمه الناس، وهذا معروف في الولايات الصغرى. يعني كل الآن مسؤول في الدولة، لو أن جاءه رجل وطعن فيه، ولو أظهر ما عنده من الأسرار، أسرار العمل، لعذره كثير من الناس، أو لعذره الناس، لأنه يتصرف بمصلحة لا يعلمها كثير من الناس. وقد مثل العلماء لهذا بمثال، فذكر أحد أهل العلم أن أحد العلماء شفع عند حاكم من الحكام في رجل يريد الإمام قتله، فقال له ذلك العالم: إني أشفع في هذا الرجل أن لا تقتله. فقال الحاكم: إني لا أشفعك فيه حتى تجلده على الملأ. ولربما كان هذا المشفوع فيه من أهل الفضل عند الناس أو من أهل العلم. فإذا جاء هذا العالم وجلد هذا الرجل الذي هو محبوب عند الناس بفضله بعلم أو بغيره، فإن الناس يسخطون على ذلك العالم، ولربما قال بعضهم: انظروا إلى هذا الفاجر، كيف يجلد هذا العالم؟ وهؤلاء ما عرفوا أن هذا إنما أنقذه بهذا الجلد من القتل، وأن جلده له أنفع له ممن أراد الحاكم أن يفعل به من قتله. فكثير الآن من الأمور التي يفعلها الحاكم في الأمة وربما يطعن عليه فيها، وما عرف الناس أن للأمة مصلحة في هذا، خصوصا في هذه العصور مع وجود ضغوط عالمية من دول الكفر ولا يخفى هذا على كثير من الناس على بلاد المسلمين وعلى حكامهم وعلى شعوبهم. فيجتهد الحكام في مصلحة للأمة، لربما طعن فيهم بعض أهل الجهل ولو أخبر بما عندهم من الأسرار وبينوا ما وراء هذه الأعمال من المصالح لأدرهم الناس، لكن هذا من جهل الجاهلين ومن جرأة المقصرين القاصرين. وهذا لا يخفى حتى على أصحاب الأعمال اليسيرة، أنك لو سألت يعني أحد المسؤولين عن مدرسة ابتدائية أو متوسطة لكان عند هذا المدير من الأسرار، من أسرار العمل ومن المصالح ما لا يفصح للناس بها، ويتصرف تصرفات لربما ينتقده بعض الناس ويقولون إن هذا ظالم، وهم لا يعلمون لما أحدث هذا النظام، لما فصل هذا الطالب، ولما أمر بعقوبة هذا الطالب أو أمر حتى بعقوبة يعني المدرس أحيانا. فلديه من المصالح والنظر في هذا ما لا يخفى على الناس، وهكذا ولاة الأمر لديهم من الأسرار ما ليس عند غيرهم. والفتنة أشد عندما نصدق في حكامنا وفي أئمتنا وفي علمائنا كلام أعدائنا، نكذبهم في أخبارهم ونصدق فيهم كلام أعدائهم وأعدائنا، هذه فتنة عظيمة. فينبغي للأمة أن تثق بعلمائها وبولاة أمرها وأن تسمع وتطيع لهم، فإن عصوا الله سرا فهذا بينهم وبين الله، وإن اجتهدوا في أمر فعلينا أن نثق بدين الله عز وجل، وأن الذي أمرنا به هو أنه ليس لنا إلا الظاهر، وأن الأصل في الحاكم إذا اجتهد أنه لا يريد إلا مصلحة الأمة، وإن ظهر لنا في شيء ظاهر بين أن المصلحة في خلاف اجتهاده فعلى من كان ناصحا أن يناصحه سرا، فإن كان الإمام غفل عن شيء ينبه، وإن كان عنده من الأسرار ومن المصالح التي تخفى على غيره فإن اجتهاده هو النافذ، ويكون هذا نظر القاصر الذي ينظر لمصلحة أو ينظر في أمر لا يعلم الحال الكاملة التي نظر بها الحاكم في هذه المصلحة. نعم. قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم، دفع الصدقات إليهم جائزة، ويعني بالصدقات هنا الزكاة، أن من دفع الصدقة للحاكم فقد برئت ذمته بهذا، وأصبحت الذمة بريئة بدفع هذه الصدقة لذلك الحاكم، لأنه ممن يجتهد في هذا، ولأن الاجتهاد في الزكاة وفي توزيع الزكاة على من يحتاجها من أهل من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الجهاد في سبيل الله يكون هذا من ولي الأمر، فمن دفعها للحاكم فقد برئت ذمته. نعم، ولو كان هذا الحاكم فاجرا لا يمنع الزكاة، بل إنه يعطي الزكاة وهو مسؤول عنها عند الله عز وجل. نعم. طيب، عاطم الأشياء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا كان يقول: ما المقصود بقسمة الفيء؟ الفيء هي الغنائم التي تفيء على المسلمين من قتال العدو، وما يؤخذ من العدو من الغنائم ومن الأموال التي تؤخذ من الكفار عند حربهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا كان يقول: إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح ولم ينفذ هذا الأمر فهل يأثم بترك هذا الأمر المباح أم لا؟ إذا أمر بمباح ولم ينفذ هذا الأمر هل يأثم بترك هذا الأمر أم لا يأثم؟ إذا اجتهد الحاكم في أمر مباح فإن اجتهاده نافذ، مثل أن يكون أن الأصل في الشيء الإباحة، مثل تجارة الأصل فيها الإباحة. فهي اجتهد الحاكم ورأى أن في مصلحة أن لا تدخل هذه البضاعة في بلاده ولبلاد المسلمين لمصلحة يراها، فإنه يطاع في ذلك وإن كان هذا الأصل فيه الإباحة، مثل أن ينهى الحاكم عن استخدام عن استيراد سلعة معينة وإن كان الأصل في هذه السلعة أنها مباحة من بلد معين أو من جهة معينة، ورأى أن المصلحة في للمسلمين هو في عدم الاستيراد أو في بيع هذه السلعة، فإن اجتهاده يكون نافذا في هذا. وكذلك إذا ألزم بأمر مباح، مثل أن يلزم مثل إلزام الناس ببعض الأنظمة الآن التي هي الأصل فيها الإباحة مثلا، ولكن الإمام يحدد للرعية بعض الحدود التي يمنعهم من مزاولة بعض الأشياء المباحة، أرد أن يجبرهم ويرى أن يقوموا بشيء هو في الأصل أنه غير واجب عليه، مثل بعض الأنظمة المتعلقة بالسفر وبغيرها، لو أمر رجلا أن يخرج من البلد أن يمسك لمصلحة يراها الإمام فإنه يطاع في هذا، وهذا غير ما يظن البعض أن الإمام عطل شعيرة، فإن الحاكم إذا نصب أناسا للفتوى وللدعوة فإنه لم يمنع ذلك، ولكن عندما يمنع بعض الأفراد فإن منعه لبعض الأفراد لمصلحة، فهو لم يعطل الشعيرة وإنما نظم أمرها وجعل القيام بهذه المسألة أو القيام بهذه المصلحة يكون لفلان دون فلان، فهذه مما يجتهد فيه ولي الأمر وله النظر فيه ويطاع فيما يجتهد وما يراه للأمة. ويقول أيضا: وهل إذا عوقب على ترك هذا الأمر المباح فهل يسقط عنه الإثم الأخوي؟ أعد السؤال. يقول: هل إذا عوقب على ترك هذا الأمر المباح كأن عوقبت عليه المخالفة الدنيوية فهل يسقط عنه الإثم الأخروي؟ ما هو السؤال عندي؟ يعني قصده إذا حصلت عليه مخالفة على ترك هذا الأمر، إذا خالف هذا الأمر وحصلت عليه عقوبة فهل يسقط عنه الإثم عند الله سبحانه وتعالى؟ هل تكون هذه العقوبة كفارة له؟ أعطي السؤال. يقول: إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح ولم ينفذ الأمر فهل يأثم بترك أمره المباح أم لا؟ نعم، إذا أمر بأمر فإن أمره نافذ، إذا أمر بأمر فإن أمره نافذ، فإذا لم ينفذ المأمور فإنه يأثم بهذا، وهذا معنى السمع والطاعة له. وإلا لو كان الأمر مبناه على المشروع لقيل إن الإمام يطاع فيما شرع الله، وهذا متعين على كل أحد، هذا متعين على كل أحد ولو لم يوجد ولي الأمر، لكن يتميز الإمام عن غيره بأن يجتهد في أمر الأمة من الأمور المباحة. وإلا نقول الآن أنظمة المرور لا نجد مثلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف عند الإشارة عندما تكون حمراء ونسير عندما تكون الإشارة بالسير، لكن ولي الأمر هو الذي نظم هذا، وهو الذي يضع الأنظمة للسفر، وهو الذي يضع الأنظمة للتجارة، فمن لم يطع الأمير فهو عاص لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، من يطع الأمير فقد أطاعني، فمن أطاع الأمير أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، ومن عصى الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل إذا وقعت عليه مخالفة دنيوية هل تسقط الإثم الأخوي إذا كان يعني يقع الإثم؟ نعم، إذا عوقب في الدنيا فإنه يسقط عنها الإثم. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الحدود التي ينفذها الإمام أنها جوابع تجبر النقص في الدين، والصحيح أنها جوابر وزواجر، جوابر للنقص في الدين وزواجر عن المخالفة حتى لا يقع الناس في مثل هذه المخالفة. ثم يقول: هل إذا عوقب على ترك هذا الأمر المباح هل يسقط عنها الإثم بهذه العقوبة التي عوقب بها؟ يرجى له إذا كان الأمر يعني يتعلق بأمر الدين ولا يتعلق بحقوق الناس، فإذا عوقب مثل الآن من خالف أمر ولي الأمر في أنظمة المرور فعاقبه ولي الأمر بعقوبة مالية أو بعقوبة بدنية كالسجن وغيره، فإن الإثم إن شاء الله يرتفع بهذا إذا استوجب نالته العقوبة التي قدرها ولي الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يدخل المكروه تنزيها في المعروف الذي يطاع فيه الحاكم؟ ارفع الصوت وأبعد المكروه. هل يدخل المكروه تنزيها في المعروف الذي يطاع فيه الحاكم؟ المكروه أعطي السؤال الصوت ما هو هذا نعم يقول: هل يدخل المكروه تنزيها في المعروف الذي يطاع فيه الحاكم؟ الحاكم إذا اجتهد في أمر سواء كان مكروها أو مباحا بأن رأى المصلحة في فعله أو في تركه فإنه يطاع في هذا، لأن المكروه لا يحرم وإنما يكره كراهة التنزيه. فإذا رأى ولي الأمر أن للأمة مصلحة في هذا فإنه يطاع، لأن المكروه ليس بمحرم، والطاعة إنما تكون في المعروف ولا يطاع في المعصية المتحققة. وهذا إذا كان للأمة مصلحة في هذا، أما إذا أمر بفعل مكروه من غير مصلحة للأمة وكان هذا أمرا عاما مثل أن يأمر بفعل شيء ليس للأمة فيه أي مصلحة وظهر للناس أنه لا مصلحة للأمة فيه، فقد يكون هذا الأمر مما يعني لأهل العلم أن ينظروا فيه. أما إذا كان للأمة مصلحة في هذا مثل أن يأمر بترك السنن وفعل السنن مرغب فيه وتركها والمداومة على ذلك مما يكره، فإذا رأى أن في ترك بعض السنن مصلحة للأمة واجتهد في ذلك فإن له أن يجتهد في هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، هذا سؤال يقول: من الناس من يقوم بالمقاطعة ويقولون لم نسمع من ولي الأمر شيئا في هذه المسألة فنحن نقاطع هذه المنتجات، ما حكم هذا الأمر؟ إذا كان ولي الأمر لم يجتهد في مسألة ولم يتكلم في أمر من الأمور من المقاطعة أو من غيرها فإن الأمر يبقى على الأصل، مثل يعني أن تكون هناك سلع مستوردة من بعض بلاد الكفار ويتكلم الناس في مقاطعة هذه السلع وولي الأمر سكت عن هذا، فالأصل في هذا الإباحة لأن الأصل فيه على ما كان عليه الناس في هذا البلد. فإذا كانوا يتداولون هذه السلعة ولم يتكلم فيها ولي الأمر بشيء فالأصل باق على حكمه، الأصل أنه باقٍ على حكمه، وليس لأحد أن يجتهد في هذا بشيء. فإذا اجتهد ولي الأمر بشيء بأن منع من المقاطعة أو بأنه أوجب المقاطعة فاجتهاده نافذ، وإذا سكت فالأصل أن كل شيء على ما بقى على ما كان عليه في الأصل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.